الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب صفة الصلاة. ذكرنا بأن الإمام أو المنفرد حينما ينتهي من قراءة الفاتحة يقرأ سورة أو بعضا من سورة، وهذه السورة تختلف من وقت لآخر. فإذا كان في صلاة المغرب قرأ من قصار المفصل، وإذا كان في صلاة الصبح قرأ من طوال المفصل، وإذا كان في صلاة العشاء أو الظهر أو العصر قرأ من أوساطه. وقلنا إن المفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي في آخر سورة الناس، وطوال المفصل من سورة قاف إلى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وأما أوساطه فمن عما إلى والضحى والليل إذا سجى، وأما قصاره فمن سورة الضحى إلى سورة الناس. وقلنا بأنه يحرم أن ينكس المرء الآيات، بل يقرأها مرتبة، وأنه لا يعتد بقراءة ما كان قبل الفاتحة، بل يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة أو بعضا من سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة، سورة ندبا كاملا، ويستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. يستفتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم، والاستفتاح بالبسملة سرا إذا كانت الصلاة جهرية، ثم يرفع صوته بقراءة ما بعد البسملة، إما سورة أو بعضا من سورة، وأما البسملة فهو يقولها سرا. نعم. وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. يعني يقرأ سورة أو يقرأ بعضا من الآيات، ولو قرأ آية لكفى. وإمام أهل السنة الإمام أحمد استحب إذا كانت آية أن تكون طويلة كآية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أو آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا كانت آية تكون طويلة، وإلا تكون عددا من الآيات أو سورة أو بعضا من سورة. نعم. ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين. ونص، يعني ورد النص بأنه يجوز السورة أن نقسمها في ركعتين. فعلى سبيل المثال لو قرأ سورة قاف، أن يقرأ سورة قاف في الركعة الأولى ويقف عند قول المولى سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ثم في الركعة الثانية يقرأ ما بعد، يقرأ الآيات التي وقف عندها وهي: ولقد خلقنا الإنسان. يقرأ سورة عمة ويقف عند وسطها عند قوله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. ثم يقرأ بعد ذلك في الركعة الثانية ما بقي له من قراءتها. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، أي قراءة قرأها قبل الفاتحة لا يعتد بها، لأن الفاتحة قلنا أم الكتاب، ولأنه يستفتح بها الصلاة، ولأنه تبتدأ بها المصاحف. فأي قراءة قرأها قبل الفاتحة لا يعتد بها. لو وقف مثلا وقرأ إنا أعطيناك الكوثر، قرأ والتين والزيتون ثم قرأ الفاتحة، نقول القراءة التي قبل الفاتحة لا يعتد بها، بل القراءة التي يعتد بها هي الفاتحة وما بعدها. نعم. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. نعم. والقراءة بكل القرآن في فرض، يكره أن يقتصر على الفاتحة، بل يقرأ الفاتحة ويقرأ في الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء الفاتحة وبعضا من سورة أو سورة، كما يكره أن يقرأ القرآن بكامله، لأن ذلك لم يرد ولما فيه من المشقة لطول القرآن. نعم. وللإطالة، لأنه طويل. لكن لو أراد الإنسان أن يصلي وحده صلاة نافلة يصلي ويطيل ما شاء، يصلي ويطيل ما شاء. لو استفتح الصلاة بعد العشاء وختمها في آخر الليل لا حرج في ذلك، لكن إذا كان إماما خلفه من يصلي معه ولهم ارتباطات ولهم أعمال ثم يشرع في السوار الطوال، فهذا فيه إضرار بهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ، حينما علم أنه يطيل الصلاة. نعم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء. يبين لنا المؤلف رحمه الله السور التي نقرأها. لو قال سورة فقط، لو قال سورة فقط نقول نقرأ في سورة بعد صلاة المغرب مثلا في الركعة الأولى البقرة وفي الركعة الثانية آل عمران، هذا فيه تطويل. لو قرأنا في صلاة العشاء مثلا في الركعة الأولى النساء وفي الركعة الثانية المائدة، فيه تطويل. فالمؤلف رحمه الله يبين أن الدين دين يسر وسهولة لا حرج فيه ولا مشقة، وقد ورد يسروا ولا تعسروا. إذن ما على الإمام أن يقرأ؟ قال يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل. طوال المفصل نقول قاف، الذاريات، الطور، النجم، الحديد إلى آخر. ويقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل، والضحى والليل إذا سجى، إنا أنزلناه في ليلة القدر، قل يا أيها الكافرون، المعوذات إلى آخره. ويقرأ في صلاة الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، من أوساطه مثلا عبس وتولى، النازعات، الطارق إلى آخره. فعندنا الآن المفصل، المفصل بدايته من سورة قاف ونهايته من يعني نهاية القرآن قل أعوذ برب الناس. فلو سأل الإنسان ما هو الأولى في القراءة، نقول إذا كنت تصلي الصبح فاقرأ من طوال المفصل من قاف إلى عمة، إذا كنت تصلي المغرب فاقرأ من قصار المفصل من الضحى إلى آخر الناس، إذا كنت تصلي الظهر أو العصر أو العشاء من أوساط المفصل. لكن لو أن إنسانا راغب أن يطيل في أحد الصلوات لا حرج في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب. فالذي يسير عليه الإنسان المغرب من قصار المفصل، الظهر والعصر والعشاء أوساط المفصل، الصبح طوال المفصل ولا مانع في صلاة الصبح أن يقرأ من قصار المفصل إذا كان هناك حاجة، ولا مانع أن يقرأ في صلاة المغرب من طوال المفصل إذا رغب في ذلك. نعم. وأوله قاف، يعني أول المفصل قاف. نعم. ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره، ولا يكره لعذر. وجد عذر، إنسان مسافر، ففي صلاة الصبح قرأ الفاتحة وقرأ بعدها قل هو الله أحد. لماذا؟ قال لأني مسافر. نقول نسأل الله لنا ولك السلامة في سفرك سفرا سعيدا وعودا حميدا. قرأ من القصار لوجود السفر، قرأ من القصار لوجود المرض، فيشق عليه أن يقرأ سورة الذاريات أو يقرأ سورة قاف وما جاورهما. فإذا كان هناك عذر من سفر أو مرض فلا حرج أن يقرأ الإنسان من القصار، من القصار في المكان الذي أو في الصلاة التي ينبغي أن يقرأ فيها من الطوال. نعم. ولا يقرأ بطواله. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره. ولا يقرأ بطواله. والقصار يبدأ من أي شيء؟ من والضحى والليل إذا سجى. الطوال من قاف. الأوساط من عما يتساءلون عن النبأ العظيم. نعم. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. إذا قلنا صلاة الصبح من الطوال وصلاة المغرب من القصار، ماذا بقي؟ بقي عندنا الظهر، العصر، العشاء. هذه الصلوات الثلاث من الأوساط. نعم. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به. ويحرم تنكيس الكلمات. لو قال والقرآن المجيد قاف، لو قال يتساءلون عما، نقول لا، هذا تنكيس ويحرم وتبطل به الصلاة. نعم. ويكره تنكيس السور والآيات. يكره تنكيس السور. يقول المؤلف رحمه الله تنكيس السور والآيات، يعني إذا قرأ في الركعة الأولى مثلا الذاريات ما يقرأ في الركعة الثانية قاف، وإنما يقرأ في الركعة الأولى قاف وفي الركعة الثانية الذاريات. إذا قرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد ما يقرأ في الركعة الثانية إذا جاء نصر الله والفتح، وإنما يقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس، يعني تكون قراءته مرتبة حسب الترتيب الموجود في المصحف. هذا يسمى إذا خالفه تنكيس السور. ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز، ولا يكره. وكذلك تنكيس الآيات، تنكيس الآيات. لو أن إنسانا بدأ في سورة عم على سبيل المثال وقرأ في الركعة الأولى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وقرأ في الركعة الثانية عما يتساءلون، نقول له الأولى أن تقرأ في الركعة الأولى بداية السورة وفي الركعة الثانية نهاية السورة. يقول ولا يكره ملازمة سورة معينة. يعني لو أن إنسانا في صلاة المغرب قرأ الفاتحة وقرأ بعدها قل هو الله أحد، وفي اليوم الثاني قرأ الفاتحة وقرأ بعدها قل هو الله أحد، وفي اليوم الثالث، نقول لماذا؟ قال إنها تأتي على لساني وأنا أحفظها أكثر من غيرها، نقول الصلاة صحيحة. لكن لو قال لا ما يجزي غير هذه السورة، نقول لا صلاتك غلط وتصرفك خاطئ. إذا قال لا يجزي غيرها قلنا لا، لكن إذا قال يجزي غيرها لكنها تأتي على لساني وأنا أحفظها، نقول لا حرج في ذلك. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. يعني الصحابة اجتمعوا على مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم. كقراءة ابن مسعود. نعم. وصيام ثلاثة أيام متتابعات. وصيام ثلاثة أيام متتابعات، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. كفارة اليمين ثلاثة أيام المصحف بأيدينا ما في متتابعات، ومصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 3 أيام متتابعات، يعني اليوم الأول الثاني الثالث. نعم. وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده. نعم. وإن لم يكن من العشرة. نعم. وتتعلق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى. نعم. بعدل العشر حسنات. نعم. ثم بعد فراغه من قراءة السورة، بعد الفراغ من قراءة السورة يرفع يديه ويقول الله أكبر للركوع، الله أكبر للركوع. عندنا التكبيرات، التكبيرات تكبيرة الإحرام ركن، التكبيرات الأخرى واجبة. وسيأتينا إن شاء الله الفرق بين الركن والواجب. فإذا قرأ الفاتحة وقرأ سورة أو بعضا من سورة رفع يديه حذو منكبيه وكبر للركوع. نعم. لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، يكبر إذا قام إلى الصلاة يعني تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يركع. متفق عليه. نعم. إذا قلنا متفق عليه أو قال المؤلف رحمه الله متفق عليه أي البخاري، رواه البخاري ومسلم، رواه الشيخان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما. نعم. متفق عليه رافعا يديه مع ابتداء الركوع، رافعا يديه مع ابتداء الركوع. نعم. يقول ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحازي منكبيه. هذه رواية ابن عمر رضي الله عنه، إذا استفتح الصلاة يعني إذا أراد أن يدخل بها رفع يديه حذو منكبيه. نعم. وإذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يركع. نعم. وبعدما يرفع رأسه، وحينما يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه. نعم. متفق عليه. نعم. ويدعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويدعهما يعني إذا ركع يدع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع، اليدين ما يكون على الفخذ ولا تكون على الساق، وإنما تكون على الركبة اليمين، على الركبة اليمين، واليسار أو الشمال على الركبة الشمال. فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه. نعم. استحبابا. نعم. ويكره التطبيق، ويكره التطبيق يعني يضع يد على الثانية هكذا، يضع يديه هكذا بين ركبتين، لا، وإنما يضعهما على الركبتين، التطبيق هكذا يضع يد على يد. نعم. بأن يجعل إحدى كفه على الأخرى، بأن يجعل يعني التطبيق الكف اليمين على الكف الشمال. نعم. ثم يحطهما بين ركبتين، ثم يضعهما بين الركبتين، يقول هذا يكره، وإنما الأولى أن يضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين. نعم. ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، إذا ركع بين ركبتيه هذا منهي عنه. نعم. وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ، ثم نسخ بالعمل الأخير، وهو أن اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين ولا يطبقهما ويجعلهما بين رجليه. نعم. ويكون المصلي مستويا، ويكون مستويا ظهره، ليس مرتفعا وليس منخفضا، وإنما مستوي مع رقبته ومع رأسه، يستوي ظهره، يعني الركوع الوارد الذي يكون وفق ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون ظهر المصلي مستوي. نعم. ويجعل رأسه حيالة، يجعل رأسه حيال الظهر. نعم. دون أن يكون الرأس مرتفعا أو دون أن يكون الرأس منخفضا. ولا يرفعه ولا يخفضه. نعم. روى لا يرفعه إلى أعلى ولا يخفضه إلى أسفل، بل يكون مسامتا لظهره، نعم. روى ابن ماجه عن وابسة بن معبد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع صوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. لو صب عليه الماء لاستقر لاستقر، لأن ظهره متساوي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه. ويجافي مرفقيه، لا يكون المرفق ملازما للجنب وإنما يجعله مجافا. نعم. والمجزئ الانحناء. والمجزئ الانحناء، أن ينحني الإنسان. نعم. بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة. بحيث المجزئ في الركوع الانحناء، بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه إذا كان مستويا في الخلقة. نعم. أو قدره من غيره إذا كان لا يستطيع. نعم. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.